بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكان هذا كان هذا في يوم الثلاثاء الأول من شهر شعبان في العام 28 بعد 400,000 من الهجرة. وقد وصلنا إلى قول الإمام أحمد في الفقرة 20، اقرأ. قال الإمام أحمد: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله. هنا في هذا الأصل ذكر الإمام أحمد رحمه الله حكم تارك الصلاة، ومسألة تارك الصلاة هي من المسائل الشهيرة التي اختلف فيها السلف الصالح أو اشتهر فيها الخلاف عندهم. فالخلاف قائم في حكم تارك الصلاة في القرون الأولى من الهجرة، فالحكم على قولين. القول الأول: من ترك الصلاة جاحدا لحكمها فهذا كافر باتفاق أهل العلم. وأما الخلاف في الصورة الثانية، في من تركها كسلا وتهاونا دون أن يجحد وجوبها. فهذه هي مناط الخلاف. وهنا في هذا المتن ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يذهب إلى تكثير تارك الصلاة تهاونا وكسلا وإن لم يزهد. حيث أطلق القول ولم يقيد هذا بابن جحود. ولكن الرواية عن الإمام أحمد قد اختلفت أيضا، فليست هذه هي الرواية الوحيدة. فجاء عن الإمام أحمد وفجاءت عدة روايات عن الإمام أحمد في حكم تارك الصلاة كسلا. الرواية الأولى أنه يكفر إذا جحد فقط، والرواية الثانية وهي الموافقة لظاهر ما نقل في هذا المتن أنه يكفر وإن لم يشهد، يكفر بمجرد الطرق أن يتركها كسلا وتهاونا. يعني وصلنا رواية أخرى و يعني ذهب جمهور أهل العلم ذهب الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية كما ذكرنا إلى عدم تكفير تارك الصلاة كفلا، وإن كان محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة قد عزى القول بالتكفير إلى جمهور أصحاب الحديث، وذكر منهم إسحاق ابن راهويه، ولكن يعني كما ذكرنا الذي ثبت عن مالك وعن الشافعي وعن كذلك أبي حنيفة أنهم لا يرون تكفير تارك الصلاة كفلا. وأقول شك هذه من المسائل يعني التي تحتاج إلى يعني وقت طويل لتحرير أدلة كلا الفريقين، فهي يعني قد ألفت فيها مؤلفات. فألف ابن القيم رحمه الله كتابه حكم تارك الصلاة، واستفاض في ذكر أدلة الفريقين يعني مناقشها مناقشة علمية قوية، وكذلك صنع هذا المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة. و يعني لا يخلو كتاب من كتب المطولات في الفقه إلا يعني وناقش هذه المسألة، ولكن يعني كما ذكرنا الذي أفرد لها التصنيف ابن القيم والمروزي على يعني حد ما وقفت. يعني إلى وقت قريب كنت يعني ما أستطيع يعني أن أميل أو إلى يعني أن أرجح قول هذا على ذاك، ولكن يعني بعد أن تدبرت في أدلة كلا الفريقين وإن كان يعني لم يكن هذا بالبحث المستفيض، ولكن يعني من يتدبر ويتمعن في أدلة كلا الفريقين يعني قد يرى أن قول الجمهور القائلين بعدم تكفير تارك الصلاة كسلا قد يكون هو الأقرب إلى الصواب، وسوف نحاول يعني على قدر ما نستطيع أن نوجز يعني ما تيسر في هذه المحاضرة من ذكر يعني أهم الأدلة التي يتعلق بها كلا الفريقين على قدر ما يعني يتيسر، ولن نستطيع أن نفي بحق المسألة في مثل هذا المجلس، ولكن نحن يعني نذكر ما تيسر إن شاء الله. يعني أهم دليل للقائلين بالتكفير دون الجحود هو الحديث الصحيح الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك الحديث الآخر حديث جابر رضي الله عنهما الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بين الرجل والشرك ترك الصلاة. وصلنا حديث ثالث في إسناده بعض الضعف، ولكن الشيخ الألباني قد حسنه لشواهده، وفيه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. حديث جابر ما بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم. أما حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فهذا أخرجه أبو داود وغيره من حديث بريدة ابن الحصين رضي الله عنه. هذه الأحاديث تعد أقوى أدلة استدل بها الفريق الأول، وأيضا استدلوا بقوله تعالى في سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولكن هذا ما ينبغي أن يكون يعني دليلا لهم، لأنهم إن أرادوا أن يعني يأخذوا من هذه الآية تكفير تارك الصلاة فعليهم كذلك أن يقولوا بتكفير تارك الزكاة، وهم لا يقولوا أو هم ما قالوا بهذا، فليس في الآية يعني دليل واضح على أن من ترك الصلاة تكاسلا أو تهاونا يعني تنتفي عنه الأخوة في الدين وبالتالي يصير كافرا، ولكن الله عز وجل في هذه الآية بيّن أن من يعني شهد الشهادتين فيجب عليه أن يلتزم بشرع الإسلام التي هي ترك التي هي إقامة الصلاة، أو أهم هذه الشرع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذه الشرع الظاهرة بها يعني تتحقق الأخوة في الدين الكاملة، ولكن لا يعني أن لا يعني لا يفهم من الآية أن من ترك الصلاة فإنه يكفر الكفر الأكبر الذي يخرجه عن الملة، ليس في الآية ما يدل عليه. وقد رد الفريق الثاني على حديث جابر وحديث بريدة لأن الكفر المذكور في هذين الحديثين أو الشرك ويكمل عليه على الكفر الأصغر والشرك الأصغر، وذلك لعموم الأدلة التي جاءت بنجاة من أتى بالتوحيد فقط، فهناك أدلة كثيرة أو أدلة يعني محكمة واضحة تدل على أن من لقي الله عز وجل بأصل الإيمان الذي هو التوحيد، وإن يعني قصر فيما دون التوحيد فإنه يعني وإن عذب فإن مآله بعد ذلك إلى إيه؟ إلى الجنة. ويدل على هذا حديث صاحب البطاقة الذي أخرجه الترمذي وغيره إسناد صحيح من أن رجلا يعني ينشر له يوم القيامة وتنشر له يوم القيامة ينشر له نعم يوم القيامة 99 سجلا من السيئات ولم يكن له إلا بطاقة واحدة فيها حسنة وهذه البطاقة كانت فيها كلمة التوحيد وبها ينجو هذا العبد. وأيضا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي أخرجه ابن ماجه وغيره من طريق صلة ابن زفر عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس أو يدرس نعم الإسلام كما يدرس وشي الثوب يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب وشي نعم الثوب حتى نعم لا يدرى لا صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة ولا يسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا تبقى منه آية ماذا؟ لا يسرى يسرى ولا يسرى نعم ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة حتى لا تبقى منه في الأرض آية وتبقى طوائف من الناس لا يدرون وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز نعم يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها نعم فسأل صلة ابن زفر حذيفة أتغني عنهم لا إله إلا الله فأعرض عنهم حذيفة ثم سأله مرة ثانية ثم ثالثة حتى قال لا حذيفة وقد سأله صلة بقوله أتغني عنهم لا إله إلا الله هم لا يدرون لا صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة ففي المرة الثالثة قال حذيفة يا صلة تنجيهم من النار ثلاثة فهذا الحديث إسناده حسن على الراجح وقد يعني طعن البعض في صحة هذا الحديث بأن في إسناده أبو معاوية محمد بن قاسم الضرير وهو مشهور بالرواية عن الأعمش ويعد راوية الأعمش محمد بن قاسم هو صدوق ولكنه اتهم بالإرجاء قيل أنه وقع في شيء من الإرجاء فقالوا إنه بهذا يعني روى حديثا يوافق بدعته وهذا بلا شك ليس بصحيح أن الحديث ليس له علاقة بالإرجاء ولا يؤيد بدعة الإرجاء لا من قريب ولا من بعيد. ولكن نحن نقول لهم إن أبا معاوية لم يتفرد بهذا الحديث، فقد تابعه أبو عوانة كما ذكر هذا البصيري في زوائد سنن ابن ماجه، في مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجه ذكر متابعة أبي عوانة لأبي معاوية. وبهذا يعني ليس للمضاعفين حجة في تضعيف هذا الحديث، هو حديث ثابت إن شاء الله تعالى. هذا أيضا بجانب أحاديث الشفاعة، ولكن يعني للفريق الأول متعلق ببعض أحاديث الشفاعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والذي أخرجه معمر في جامعه، في الجامع الذي هو يعني ملحق المصنف عبد الرزاق في آخره كتاب الجامع لمعمر بن راشد. فأخرج معمر في جامعه هذا الحديث من طريق أو عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون إلى الجنة فما أنتم بأشد أو فما أحدكم بأشد مجادلة لربه من أحدكم إذا جادل صاحبه في الدنيا عن حق له، أو بهذا المعنى يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون ويجاهدون معنا، وقد دخلوا النار، فيقول الله عز وجل لهم: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. فيذهبون فيعرفونهم بصورهم، لا تأكل النار صورهم، لا لم تغش النار وجوههم. فيخرجون من عرفوا منهم أو فيخرجونهم، حتى إذا لم يبق أحد ذهبوا إلى ربهم مرة أخرى فيقولون ويتكلمون مرة أخرى، فيقول الله عز وجل: اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. فيذهبون فيخرجون فيعودون مرة ثانية، فيقال لهم: اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، حتى يأتوا في الثالثة فيقال لهم: اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ففي المرة الأولى الظاهر أخرجوا أخرجوا المسلمين الذين كانوا يصلون ويصومون، ولكنهم وقعوا في بعض الكبائر والذنوب التي دون ترك الصلاة ودون ترك الصيام والحج. فأخرجوه في المرة الأولى، ولكن في المرة الثانية والثالثة والتي بعدها هل من أخرجوهم هم من أهل الصلاة أم لا؟ فالقائلون بتكفير تارك الصلاة كسلا يعني يرون هذا الحديث حجة لهم، فيقولون إن الله عز وجل لم يقبل الشفاعة إلا في المسلم الذي لم يترك الصلاة، وقالوا إن المؤمنين شفعوا فقط في المسلمين الذين وقعوا في الكبائر والذنوب التي دون ترك الصلاة، واحتجوا بأنهم بأن المؤمنين لم يعرفوا أصحابهم إلا بصورهم التي فيها مواضع السجود، لم تأكل النار مواضع السجود. ولكن يعني كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حينما ناقش هذه المسألة في السلسلة الصحيحة وطبع بحثه هذا الذي في الصحيحة في جزء مفرد، أنه احتج بالذين يخرجون في المرة الثانية والثالثة والتي بعدها أنهم ليسوا أنهم قد يكونون من تاركي الصلاة، حيث إن الله عز وجل أخبر أو أذن للمؤمنين في إخراج من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان إلى مثقال ذرة، حتى وصل إلى المرة الأخيرة التي جاء فيها أنهم قالوا أن المؤمنين قالوا يعني أخرجنا من أمرتنا فلم يبقى في النار أحد فيه خير، ثم يقول الله عز وجل شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت رحمة أو لم تبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيقبض عز وجل قبضة أو قبضتين من النار فيخرج أناسا لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، فيخرجون ثمنا يعني قد تفحمت أجسادهم فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسادهم كأنها الحبة في حميل السيل، كأنها الحبة في حميل السيل. فتوضع في أعناقهم الخواتم ويقال هؤلاء عتقاء الرحمن ويدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فهذا دليل أيضا أو يعني يحتج على القائلين بتكفير تارك الصلاة كسلا عليهم هذا, أن الله عز وجل سوف يعطف يوم القيامة برحمته أناسا يقبض قبض أو قبضتين من النار فيخرج أناسا لم يعملوا خيرا قط. وكما قال الحافظ الفتح أن هؤلاء أتوا برأس الإيمان, أتوا بأصل الإيمان بالتوحيد وتركوا ما دون ذلك. وأيضا لما كما في حديث أنس أيضا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما طلب من الله عز وجل قال له, قال صلى الله عليه وسلم لله سبحانه ائذن لي في من قال لا إله إلا الله, فقال الملك سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهذا نص صريح واضح. وحديث أبي سعيد الخدري هذا كما ذكرنا أخرجه معمر في الجامع, وأخرجه أيضا البخاري ومسلم من طريق أخرى, نعم, عن زيد ابن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد. في الصحيحين أيضا, وقد يعني ذكرنا بعضه في درس الشفاعة. وأيضا يعني جاءت رواية بحديث أنس في خارج الصحيح أخرجها الإمام أحمد وصحح إسنادها العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وفي هذه الرواية وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي في النار, هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول أهل النار ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل ولا تشركون به شيئا. فيقول جبار عز وجل فبعزتي لأعتقنهم من النار, فبعزتي لأعتقنهم من النار, فيرسل إليهم فيخرجون وقد انتحشوا فيدخلون في نهر الحياة فينبتون إلى آخر الحديث. هذه الرواية أيضا هي مؤيدة في رواية الصحيحين. والرب الذي رد به الفريق الأول على مثل هذه الأحاديث يعني رد ضعيف, حيث قالوا إن هذه الأحاديث عامة والأحاديث التي جاءت في تكفير تارك الصلاة خاصة تخصص عموم هذه الأحاديث, يعني هذا دليل ضعيف يخالف قاعدة الوعد والوعيد التي عليها أهل السنة. حيث إن الله سبحانه إذا وعد بشيء فإنه ينجز وعده، فإنه ينجز وعده سبحانه وتعالى. وأما إذا توعد على شيء إنه سبحانه وتعالى قد يعطى، فإن الوعيد تحت المشيئة، أما الوعد فإنه واقع بإذن الله، لا يخلف الله وعده. فإذا وعد سبحانه وتعالى من مات على التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله فقط، طبعا اعتقادا وقولا، إن مجرد الكلمة لا تنفع كما بينا هذا في درس الشفاعة، ولكن من جاء يوم القيامة بالاعتقاد الصحيح دون بقية الأعمال، إن الله عز وجل وعد كما في الأحاديث السابقة أنه سبحانه وتعالى وإن شاء أن يعذب بعض هؤلاء في النار فإنه سبحانه يخرجهم إلى الجنة وإن طال الأمد، فإنه سبحانه أقسم فوعزتي لئن أخرجنهم من النار. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أنه يخرج من مات على لا إله إلا الله، ولم يذكر شيئا غير كلمة التوحيد. هذا الوعد لا بد أن يتحقق، فكيف نقول إن هذا الحديث عام يخصص بحديث ترك الصلاة؟ هذا يعني لا يستقيم على قاعدة الوعد والوعيد. فهذا يعني ما أخذ الفريق الأول في هذه الأحاديث، وأيضا يرد على أدلة الفريق الأول بأن الكفر المذكور في حديث عبادة وفي حديث جابر كما بينا هو كفر أصغر، ويدل على هذا الأحاديث الأخرى التي جاء فيها إطلاق الكفر على بعض الكبائر نحو قتال المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكذلك من حلف بغير الله فقد كفر. حتى نجمع بين الأدلة الجمع الصحيح، فنقول حيث أن الأدلة دلت على نجاة العبد الذي أتى بالتوحيد فقط، وهذه الأدلة لا مدفع لها، يعني لا مدفع لها، وكل من ربط على هذه الأدلة ربى بربوط يعني ضعيفة لا تقوى على دفع دلالة هذه الأدلة. ومن أيضا هذه الأدلة قول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ف يعني هذا دليل أيضا صريح، إن الله عز وجل وعد أنه يغفر لمن يشاء إذا مات العبد على غير الشرك، وأنه لا يغفر الشرك، فدل هذا على أن ما دون الشرك قابل للمغفرة. وهذا أيضا يدل عليه على أن ترك الصلاة وفي ذاته لا يعد شركا أو كفرا أكبر. فنحن أيضا نقول لمن كفر تارك الصلاة سنة نوع الحد الذي به يكفر تارك الصلاة. فذكر النووي في كتابه تعظيم قدر الصلاة أن الراجح أن تارك الصلاة إذا ترك وقت الصلاة الذي وقت العذر يعني من ترك صلاة الظهر حتى يدخل وقت المغرب هذا وقت العذر لأن الله عز وجل شرع لصاحب العذر أن يصلي وأن يجمع الظهر مع العصر. فقالوا كما نقل هذا عن إسحاق بن راهوية وغيره إن من ترك الصلاة حتى من ترك مثلا صلاة الظهر حتى يخرج وقت الماء حتى يدخل وقت المغرب فإن هذا حد الكفر. فمن ترك الظهر حتى دخل وقت المغرب فإنه يكفر. وكذلك في صلاة المغرب فهذا الحد كيف يعني ليس منضبطا ولذلك أيضا يعني يرد عليهم إن العلماء قد اختلفوا في مسألة من يترك أو من تفوته الصلاة عمدا، بل إن الإمام أحمد نفسه كما جاء هذا في بعض الروايات أنه يعني لما سئل عن تارك الصلاة عمدا تارك الفائتة فأفتى له بكيفية أداء هذه الصلوات الفائتة ولم يتعرض لمسألة أنه ترك كذا صلاة أنه يكفر بترك هذه الصلوات. فكما يعني جاء في مسائل ابن هادي أنه سأل الإمام أحمد عن رجل ترك صلاة سنة أو أكثر كيف يصليها؟ فقال الإمام أحمد يصلي حتى لا يشك في أي وقت كان يصلي الفائتة ويؤخر الفجر حتى يخشى فوتها. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل ابن هانئ يصلي حتى لا يشك يصلي في أي وقت كان يصلي الفائتة ويؤخر الفجر حتى يخشى فوتها ويصلي صلاة فائتة حتى إذا خشي فوت صلاتها ويؤخر أيضا الظهر ويفعل كمثل يعني أنه يظل يصلي في وقت الصلاة حتى يخشى خروج وقت الصلاة الحاضرة فيصليها ثم يستمر هكذا في كل وقت حتى يعني يظن أو يغلب على ظنه أنه أتى لصلاة سنة. كان يعني نحن نرى إن القول بقضاء الفوائد لمن ترك الصلاة متعمدا قول مرجوح، ولكن لا يعنينا هذا الآن. ولكن الشاهد من هذا أن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن رجل ترك الصلاة لمدة سنة، يعني ما قال إنه بترك هذه الصلاة لمدة سنة، والظاهر من السؤال أو من الفتوى أنه تركها متعمدا لم يتركها. يعني يصعب أن يترك مرء الصلاة لمدة سنة بعذر، ما العذر الذي يجعل مسلما يترك الصلاة لمدة سنة إلا إذا كان تركها متعمدا. فلم يعني لم يتعرض الإمام أحمد لكفره، ولم يقل إنه قد كفر بترك الصلاة لكل هذه الفترة، ولكنه أفتى ابن هانئ بكيفية أداء هذا التارك لهذه الصلوات. وأيضا جاء نحو هذا السؤال أو جاءت نحو هذه الفتوى في مسائل عبد الله لأبيه. يعني من ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد في الراجح من روايات الإمام أحمد، فذهب ابن قدامة في المغني وكذلك المرداوي في الإنصاف إلى ترجيح الرواية بعدم تكفير تارك الصلاة كسنة. وذكر المرداوي في الإنصاف أن هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وأن هذا قول جمهور أصحاب الإمام أحمد، ولكن نعم رجح أبو المواهب العقبري في كتابه رؤوس المسائل الخلافية الرواية بتكفير تارك الصلاة كسنة. ولكن كما ذكرنا ابن قدامة وكذلك المرداوي في الإنصاف وأيضا المجد بن تيمية في المحرر من فقه الإمام أو في فقه الإمام أحمد أيضا رجح الرواية بعدم التكفير. فيعني الذي يظهر أن الجزم بأن الإمام أحمد يذهب إلى تكفير تارك الصلاة كسرا ليست يعني شديدا وليس شديدا، حيث إن جمهور أصحاب الإمام أحمد كما بينا هنا يعني رجحوا أو يعني جمهور من ألف في تحرير مذهب الإمام أحمد كما نقلنا الآن قد مالوا إلى رواية عدم التكفير، ونقلوا أو عزوا هذا إلى مشهور المذهب. فهذا بالنسبة لتحرير مذهب الإمام أحمد في هذا الباب. وأما من احتج بإجماع الصحابة على تكفير ترك الصلاة، فنقول إن المتعلق الوحيد لهؤلاء هو أثر عبد الله بن شقيق، فهذا الأثر قد يعني أفرد في دراسته أحد المعاصرين ويسمى عدنان عبد القادر بحثا كاملا، قد استفاد في دراسة هذا الأثر من ناحية الحديثية ومن ناحية الأصولية. ويعني هي دراسة قوية، يعني صراحة قد أجاد فيها ويعني أتى بما لم يأتي به غيره ممن سبقه في دراسة هذا الأثر. هذا الأثر كما جاء في هذه الدراسة قد جاء على ثلاث روايات. الرواية الأولى جاء فيها أو أخرجها ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة وغيره من طريق البشر ابن مفضل عن عبد نعم عن سعيد بن أبي إياس الجريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر إلى الصلاة. هنا مدار هذا الأثر على سعيد بن إياس الجريري، هو كما قال الحافظ في التقريب هو ثقة اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين. وبشر بن المفضل يعني على قولين، القول الأول إنه لم يسمع منه أو إنه سمع نعم سمع منه في حال الاختلاط، والقول الثاني إنه لا إنه إنه إنه لم يتميز سماعه، هل سمع منه هل سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط أم لم يسمع منه بعد الاختلاط. يعني من يتمعن في بحث هذا يجد إن الذين حكموا إن الذين قالوا باختلاط الجريري قالوا إن من حدث عن قالوا إن كل من سمع من أيوب السختياني فإنه لم يسمع من الجريري بعد اختلاطه. ويعد منهم شعبة وغيره، وعد شعبة وغيره ممن سمع من الجريري وكانوا من الذين سمعوا أيوب. وبشر بن المفضل على الراجح لم يثبت سماعه من أيوب. فهذه الرواية بهذا اللبس يعني تعد منكرة. وخالف بشر بن المفضل اسماعيل بن علي فروى هذا الاثر ايضا عن الزريري عن عبد الله بن شقيق لكن بلفظ اخر لا يؤخذ منه القول باجماع الصحابة. اخرج هذه الرواية الخلال في السنة بلفظ ما علمنا شيئا. من الأعمال قيل تركوه كفر إلا الصلاة. ما علمنا شيئا من الأعمال قيل تركوه كفر إلا الصلاة. فهنا عبد الله بن شقيق لم يعز هذا إلى الصحابة ولكنه عز هذا إليه إلى جماعته إلى العلماء قد يكون إلى العلماء في عصره أو إلى العلماء في بلدته. ما علمنا شيئا قيل تركوه كفر إلى الصلاة. فإسماعيل ابن علي هو ثقة ثبت وكما قال شعبة وريحانة الفقهاء وقيل إنه سيد العلماء فهو بلا شك أثبت من بشر ابن المفضل. وإسماعيل بن علي من الذين لم يروا عن الجريري حال اختلاطه فهو قد روى عن الجريري قبل الاختلاط فبلا شك إن روايته هي المقدمة وفإن روايته مقدمة على رواية بشر بن المفضل. وأيضا يعني تابع ابن علي عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ولكن بلفظ مغاير. فقال ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفر غير الصلاة أو غير الصلاة. فهذا يعني قريب من لفظ ابن علي وليس فيه أيضا نقل إجماع الصحابة فدل هذا على أن قول بشر بن المفضل هنا في روايته لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعد منكرا لمخالفة بشر لابن علي والعبد الأعلى ابن عبد الأعلى. فدل هذا عليه على أن هذا الأثر لا يحتج به عليه على إجماع الصحابة أو على نقل إجماع الصحابة في تكفير تارك الصلاة. وأيضا نحتج به من أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قاله عند قتله أو عندما طويلة وهو على فراش الموت حيث قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذا الأثر صحيح نعم قد ثبت عن عمر. ولكن عند التحقيق نرى أن معنى الحظ كما جاء في كتب اللغة الحظ هو النصيب الوافر على هذا يكون المعنى يعني لا حظ في الإسلام أي لا نصيب وافر في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذا يدل عليه على أن من ترك الصلاة كما جاء في الحديث الآخر لا إيمان لمن لا أمانة له أو كما قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهنا قد يكون العهد قريب من معنى الحظ، فلا يعني العهد هنا في حديث بريدة لا يعني الحد الفاصل، العهد لا يأتي بمعنى الحد الفاصل. ولكنه قد يأتي بمعنى على نحو معنى الحظ هنا في أثر عمر، يعني العهد هنا قد يأتي على معنى اليمين، ولكن وله معاني أخرى يعني يطول ذكرها، قد ذكرت في معاجم اللغة، ولكن ليس في هذه المعاني أنه أتى بمعنى الحد الفاصل. وكذلك الحظ هنا، الحظ كما ذكر ابن الأثير وغيره، ويأتي بمعنى النصيب الوافر. فهنا المقصود هنا بقول عمر أن من ترك الصلاة فقد ترك إيه؟ فقد ترك النصيب الأعظم من الإسلام، وهذا بلا شك صحيح، ولكن لا يعني هذا أنه قد ترك الإسلام بالكلية، أو أنه قد ترك أصل الإسلام، بل قد ترك كمال الإيمان الواجب، وترك النصيب الأوفر من الإسلام. وأيضا يعني استدل الفريق الثاني بحديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والدارمي في سننه، من طريق عبد الله ابن محيريز وثقة من رواة الجماعة، عن رجل يسمى أو يلقب بالمزحجي، عن عبادة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن ولم ينتقص من حقهن شيئا أو كما قال إن لله وفإنه إن الله عز وجل وفإن لله حقا على الله أن يدخله الجنة. إن له حقا على الله أن يدخله الجنة. ومن أتى أو من لم يأتي بهن أو قد ضيعهن فليس له على الله حق، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. نعم هذا المعنى. هذا اللفظ كما ذكرنا أخرجه أحمد من الطريق المذكورة، ولكن المزحجي هذا مجهول، يعني لم يروي عنه إلا عبد الله ابن محيريز، ولم يأتي فيه توثيق معتبر، فقد ذكره ابن خدام في الثقات فقط. ولكن له طريق أخرى، خرج أبو داود في سننه من طريق عبد الله الصنابحي عن عبادة، ولكن بلفظ مغاير، واختلف في عبد الله الصنابحي هذا، فقيل إنه صحابي وقيل إنه تابعي، يعني اختلاف طويل. وهو يعني على القولين، إن كان تابعيا فهو ثقة، وإن كان صحابيا فالأمر منتهي. ولكن يعني هذا يعني أحب أن تكتبوا لفظ هذه الرواية بدقة. لأن هناك من أعلى الرواية الأخرى باضطراب اللفظ وباضطراب لفظها، فجاءت هذه الرواية بهذا اللفظ. خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عهد أن يغفر له. ومن لم يفعل فليس له عهد، فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له إن شاء عذبه. فهنا من يعني يتدبر هذه الرواية يجد أن إيه؟ أن الوعد معلق بإتمام الركوع وبإحسان الوضوء، أي بإحسان الصلاة وبإتمام الركوع وبالخشوع، لم يعني يتعرض كما في لفظ رواية المخدجي، معذرة أنا قلت المزحجي، لا هي المخدجي كما في رواية المخدجي، أن الوعد كان معلقا بإيش؟ بتضييع الصلاة كل، أو أن الوعيد كان متعلقا بتضييع الصلاة كلها، وأن الوعد كان معلقا بإيه؟ بإتمام الصلاة يعني بالإتيان بالخمس صلوات على إيه؟ كاملة. فكان ظاهر لفظ الرواية الأولى أن الوعد والوعيد يتعلقان بالصلاة تركا وأداء، ومن ثم أخذ الفريق الثاني من حديث عبادة هذا القول بأن من فرط في ترك بعض الصلوات أو من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا فإنه في المشيئة، بنص هذه الرواية. ولكن يعني في الرواية الأخرى لم يكن الأمر متعلقا به بمجرد الترك، ولكن كان الأمر متعلقا به بإحسان الصلاة. يعني الظاهر بلا شك أن الرواية الثانية هي الأقرب، لأن عبد الله الصنابحي بلا شك سواء كان تابعيا أو كان صحابيا هو أثبت وأوثق من إيه؟ من المقدسي ومن المقدسي. وكذلك أيضا جاء شاهد من حديث عائشة، كذلك من حديث كعب ابن عجرة بنحو لفظ رواية الصنابحي. وهناك من رأى أن اختلاف هذه الألفاظ يعد من الاضطراب الذي به يضاعف الحديث. هذا كان أيضا من الأدلة القوية التي احتج بها الفريق الثاني. وأيضا احتج الفريق الثاني بالأحاديث التي أخرجها الإمام مسلم في بيان الحكم في حكم تأخير الولاة للصلاة أو كيف يكون الصنيع إذا أخر الأمراء الصلاة، حيث جاء في حديث عبد الله بن صامت عن أبي ذر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بك إذا أدركت أو إذا أو كيف أنت أو كيف بك بأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى أو قال أو حتى يميت الصلاة، وكيف بك بأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو بأمراء يميتون الصلاة. فقال أبو ذر كيف أصنع إن أدركت ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة لوقتها ثم إن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هنا الظاهر أن هؤلاء الأمراء يؤخرون أو يخرجون الصلاة عن وقتها، ورغم هذا أمر صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن يصلي معهم وأن يعد هذه الصلاة من النافلة. فلو كانوا كفروا بإخراج الصلاة عن وقتها ما أمر صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن يصلي معهم الصلاة، ولكن أن يرد على هذا كما ذكر هذا القاضي عياض والنووي في شرحهما لمسلم أن أمراء الذين كانوا يصنعون هذا كما أدرك هذا بعض العلماء ما كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها بالكلية، ولكن كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت فقط لبعض المشاغل التي كانوا ينشغلون بها. فقالوا إن هذا المقصود بالتأخير. وأيضا يعني قال قال البعض كما نقل هذا المروزي إن الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها إن صلى بعض الوقت إنه يعود للإسلام بهذه الصلاة. فقالوا إنه إذا أخرج الصلاة متعمدا حتى يخرج الوقت إنه يخرج من الإسلام، فإذا يعني تاب أو فإذا صلى بعد ذلك إنه يعود للإسلام مرة أخرى، هكذا قال. وهذا يعني بلا شك يعني ليس بقوية، ويعني الشاهد بارك الله فيه أن يعني جمهور أهل العلم قد ذهبوا إلى عدم تكفير تارك الصلاة كسنة، وكما بينا أن عموم الأدلة التي جاءت في نجاة صاحب التوحيد تدل على هذا القول، وكذلك كما نقل الشوكاني في نهج الأوطار إن العمل قد جرى عبر العصور السالفة، يعني عصرا بعد عصر، إلى أن تارك الصلاة يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، يعني صار هذا القول هو الذي عليه العمل. وكما بينا يعني إن مجرد ترك الصلاة تركا عمليا يعني لا ينضبط في يعني تكفير التارك، وهذا وعدم الانضباط هذا يجعل يعني من الصعب بمكان أن تسقط حكما بالتكفير عليه على مسلم وإن يعني ترك، لأن كما بينا يعني التارك هذا قد يترك صلاتين وقد يترك خمسة ثم يعود يصلي ثم يترك مرة أخرى، فما هو الضابط؟ بارك الله عليكم السلام، ما هو الضابط في هذا؟ نقول لمن يعني أطلق القول ما الضابط، يعني هل هذا التارك الذي يصلي ويترك متى يكفر ومتى يعني يظل مسلما، وهل يعني كلما ترك كفر ثم إذا صلى عاد إلى الإسلام ثم إذا ترك مرة أخرى كفر ثم يعود مرة أخرى للإسلام؟ يعني لا ينضبط الأمر. وكذلك كما بينا أحاديث الشفاعة يعني حجة قوية، ويعني الذي يظهر أنها حجة يعني قاطعة في هذا الباب، أن الله عز وجل أقسم بعزته لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. طبعا المقصود بهذا أن ليس من قالها نفاقا، إن المنافق يقول لا إله إلا الله، ولكنه يقول لا إله إلا الله بلسانه فقط. ولكن المقصود من قالها اعتقادا بالقلب وإقرارا باللسان. وليس في معنى كلامنا هذا التهاون في تارك الصلاة، لا يعني أننا نقول إن تارك الصلاة لا يكفر الكفر الأكبر أنه على إيه؟ على خير، وأنه ليس على خطر، لا، بل هو على خطر عظيم ومتوعد بعذاب الله يوم القيامة، ويخشى أن يموت على النفاق، يخشى على تارك الصلاة الذي يتركها تكاسلا وتهاونا متعمدا، يخشى عليه أن يموت على النفاق الأكبر، ويخشى عليه سوء الخاتمة. ولذلك كان الصحابة كما ذكر هذا ابن مسعود فيما أخرجه الإمام مسلم كنا نعد أو كان كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الجماعة، وكان لا يتركها يترك الجماعة إلا منافق. هذا في فعل الصحابة. فبلا شك ترك الصلاة يعد من كبائر الذنوب، ويعد من أعظم العظائم بعد الشرك بالله. ولكن كما بينا، وإن كان ترك الصلاة بهذه المثابة، ولكنه لا يكون بمثابة من أشرك بالله أو من كفر بالله عز وجل. فمن أشرك فالمشرك، من أشرك بالله عز وجل واتخذ ندا مع الله في العبادة، يتوجه إليه بالدعاء، يتوجه إليه بالعبادات، أو من جحد حكم الله، أو من كفر بأي نوع من أنواع الكفر الأكبر، كفر التكذيب أو كفر الجحود أو كفر الشك أو كفر الإعراض، لا يعد هذا الكفر وهذه الأنواع من الكفر وهذا الشرك الأكبر لا يوضع في مرتبة ترك الصلاة. إن ترك الصلاة هو دون الكفر الأكبر ودون الشرك الأكبر على الظاهر من مجموع الأدلة التي استعرضنا بعضها في هذا الدرس. والمسألة كما يعني ذكرنا هي طويلة الأذيال، يعني يستحيل أن نلم بكل أطرافها في درس واحد، ويصعب أن نجمع كل ما جاء في الباب في هذا المجلس. ولكن نحن يعني حاولنا أن نذكر يعني ما تيسر من أهم الأدلة لكلا الفريقين، ونذكر الأدلة الصريحة الواضحة التي بها نستدل على الحكم الذي رجحناه في هذا الباب. وبالله عز وجل التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على